إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذه البلدة الطيبة المباركة، حيث أزورها لأول مرة، وكم كنت متشوفا لزيارتها واللقاء بأهلها وبخاصة أهل العلم والفضل والناشئة والشبيبة الطيبة المباركة. وأعترف بأن التقصير هو مني، وإلا فإن الإخوة هنا كانوا يحسنون الظن وثقتهم بمحدثكم كبيرة جدا، فكانوا يصرون على الزيارة، وكنت أتمنع، ليس لأني لا أرغب، ولكن لأني أخشى أن لا أكون عند أو أن أبلغ الثقة التي يولوني إياها حفظهم الله، منهم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غيث والشيخ مدير وغيرهم، كانوا يلحون كثيرا، ولا أظنكم أن هذا كان من سنوات ليس من أشهر، وكنت أعد عازما على الوفاء، ولكن تأتي عوارض، تأتي شواغل وارتباطات لا أستطيع أن أنفك عنها. وكان آخرها هو ما كان موعدا محددا قبل الحج أو قبيل فترة الحج، ولكن موسم الحج بضغطه وكثرة الحجاج كما هو معلوم، وحاجة المسجد الحرام ومكة كلها باعتبار كثرة الزوار والحجاج، ومعلوم أيضا أن كثيرا من الجهات الرسمية تساهم في هذا، وبخاصة في جانب التوعية للحجاج، فمن هنا كان من الصعوبة تحقيق المطلب. تأجل إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى بأن كتب هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة. كما قلت لكم أيها الإخوة، أنا أحب اللقاء بالإخوة وبخاصة بالشباب وبطلبة العلم، وقد قدر الله عز وجل لي لقاءات كثيرة في أماكن ومواطن متعددة وفي مناسبات كثيرة في داخل البلاد وخارجها، وأوضاع المسلمين تبشر بخير، بخاصة وضع الشباب المسلم على الرغم مما نرى من قصور ومما نرى من أخطاء نحب أن لا نراها ومخالفات نحب أن نرى زوالها، وهو كائن إن شاء الله بإذنه سبحانه بعد أن تتضافر الجهود ويصدق العزم ويتحقق الإخلاص بإذن الله عز وجل. أحببت أن يكون هذا اللقاء مفتوحا وأن لا يكون ذا موضوع محدد، وإنما وبخاصة أيضا أنه يكون في هذا المكان أو في مثل هذا المكان، ومن جملة اللوحات التي ترونها أمامكم أنها ترحب بأن هؤلاء جالسين ومنهم محدثكم ليسوا ضيوفا وإنما هم أصحاب محل وأهل بيت، وهذا حق. ومن هنا أرجو أن يكون أن يبتعد لقاؤنا عن الرسميات كثيرا، وأن يكون الحديث واضحا وصريحا وجليا في حدود ما نعيش من مشكلات وما نرجوه من آمال ونرسمه لأنفسنا من أهداف على ضوء كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث إلى الشباب واللقاء مع الشباب حديث ممتع وشيق ومهم وضروري، وبطبيعتي أنني أو في نظرتي العامة قد يغلبني أو يغلب علي تفاؤل كثير وأحرص على أن أنظر إلى جوانب الخير الموجودة وأن أتلمسها وأن أجعل غيري يلمسها كذلك، على الرغم من أننا نرى نقصا ونرى أشياء لابد من إصلاحها، ولكن حينما نكون صادقين في أن نقول للمحسن أحسن بجانب أن نقول للمسيء أسأت، فإن هذا يكون فيه تعادل ويكون فيه توازن ويكون فيه نظرة أقرب إلى الوسط وإلى المنهج العدل. واقع الشباب حينما نقارنه بسنوات ماضية قبل 10 سنوات أو أكثر أو 15 سنة، هو واقعه الآن يبشر بخير كثير، وعمار المساجد من الشباب كثير، مصلين وأئمة وحفظة ورجال دعوة وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ومهتمين بالكتاب الإسلامي وبالشريعة الإسلامي وبالتوجيه الأسري وبالتوجيه الاجتماعي. هذه أمور حق يجب أن نعترف بها، وحتى في أوساط المنتسبين إلى مثل هذا النادي الرياضي، ولكن صريحا وواضحا، على الرغم من أنني لست مهتما بشؤون الرياضة كاهتمام أصحابها وأهلها، فأنا لا أعرف يعني كثيرا من المنتسبين إليها والممارسين لها حقيقة، ولكن يحدثني بعض المحدثين أنهم يرون كثيرا من المنتسبين للأندية الرياضية والممارسين للألعاب الرياضية أن مظاهر السنة عليهم ظاهرة من إعفاء اللحى ومن إقامة الشعائر والحرص على الصلاة ومظاهر الإيمان التي تعمر القلب من حيث التوجه إلى الله عز وجل ورفع كف الضراعة إليه سبحانه في كثير من المناسبات، وهذا أمر يجب أن نشكر الله عز وجل عليه، وأن نلمسه في شبابنا وأن يكون مدخل حق نعرفه ونكره ونشجع عليه. ثم إن أيضا ولله الحمد الأوضاع في هذه البلاد كلها تدعو إلى هذا، فالمسؤولون يؤيدون هذا ويرغبون فيه ويدعون إليه ولله الحمد، خلافا لما يلمس في كثير من البلاد. ففي كثير من البلاد وبخاصة المنتسبين إلى الرياضة والأندية الرياضية غالبا يكون سماهم البعد عن المظاهر الإسلامية، بل لعلهم يجدون تناقضا أن يكون المنتسب إلى الرياضة مستمسكا بالسنة ثم يمارس الرياضة، بينما عندنا ليس نشازا بل هو الأصل وهو المطلوب وهو المنظر الذي يسر كل مسلم مهما كان توجهه وميوله حينما يرى أي فرد وأي مسلم سواء كان منتسبا للرياضة أو لنادي أو غيره ويراه مستقيما على أمر الله قد ظهرت عليه مظاهر السنة. إذن هذا أمر يجب أن نلمسه وأن نتأكد منه. اللقاء بالشباب لقاء ممتع كذلك أيضا، من حيث إن الإنسان إلى حد ما وهو تتقدم به السن يرى في شباب صالح وهو يتذكر أقرانه حينما كانوا في سني من أمامه من هؤلاء الشباب أصحاب 20 و25 و17 و30، يرى أن سيما الصلاح فيهم أكثر ظهورا ولله الحمد، وكما قلت يرى نشاطهم وتوجههم الإسلامي وحرصهم على الدعوة إلى الله عز وجل يسر بها. لا أحب أن يكون لي حديث خاص في هذه المناسبة على معنى أن أتكلم به أو تحت عنوان معين، فإن هذا لم أرغب بأن يكون في مثل هذا اللقاء، أحب كما قلت أن يكون هذا اللقاء مفتوحا، لكن لا مانع أن نشير إلى بعض موضوعات أرجو أن تكون مفتاحا لما ترغبون أن تسألون عنه أو تودون التنبيه إلى شيء منه. مثلا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما كان رديفا حينما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعلومة أن ابن عباس كان صغيرا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناهز الاحتلام، يعني قريبا من الاحتلام، فكان صغيرا. يقول ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام أو يا بني. إذن هذه التوجيهات التي في هذا الحديث مخصوص بها الشباب ومخصوص بها من كان في مثل سن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في ذلك الوقت أو مقاربا له. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا غلام أو يا بني احفظ الله، احفظ الله، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كسبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كسبه الله عليك، رفعت الأقلام وجبت الصحف. في رواية غير التلميذي: واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. حينما نتأمل هذه التوجيهات النبوية التي يوجهها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ومن في مثل سنه، نرى أنها متناسبة مع الشباب ومع طموحات الشباب. الشباب حيوية، والشباب ثورة، والشباب طموح، والشباب دائما يتطلع كثيرا. لكن حينما تتقدم به السن يكون أكثر واقعية. اقتضت سنة الله عز وجل أن الإنسان في نموه وفي مراحل نموه الأولى دائما يكون طموح ويتطلع ولا هم من عالية. ولهذا الشباب مهتمون، والشباب عندهم جرأة عند غيرهم، عندهم طموحات وعندهم قوة وعندهم إن صح التعبير هي جرأة، وقد من أجل التعبير الأوضح وإن لم تكن دقيقة لكن حتى يفهم المقصود قد نقول تهور، على معنى أنه ليست عنده خبرة الشيوخ وخبرة من تقدم في السن. وهذا تقتضيه سنة الله عز وجل مما في الشباب من خير. إذا لو تأملنا هذه التوجيهات النبوية للشباب إنها ترشد هذه الطموحات وهذه التوجهات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ في قوتك فإنها في منتهاها، احفظ في سمعك، احفظ في بصرك، احفظ في سائر قواك، احفظ في توجهاتك، احفظ في أهدافك، يحفظك. ولهذا أغلب الانحراف ما يكون في الشيوخ، يكون في الشباب. والاستقامة حينما تكون في الشباب تكون أثبت وتكون أقوى وتكون أصدق. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في الضعف. ولهذا حينما يمتدح من يمتدح من الناس يقال: لم تكن له في شبابه صبوة، أي لم يكن له مي. بينما إذا تقدم الإنسان في السن يستكثر منه ما قد لا يكون غريبا في الشباب. ولهذا كان من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم على غريب وشيء من الطغيان. إذن من أهم ما يجب أن يتنبه له الشباب احفظ الذكاء. ولهذا مما أثر عن السلف في هذا الباب أن شيخا في جاوز 60 من عمره ورؤيا وهو يبدي قوة ونشاطا ويكاد يتحرك حركة الشباب في وثبه وقصه، فقيل له كيف تفعل ذلك وأنت في هذا السن؟ قال هذه قوى حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. هذه قوى حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. إذن الشاب مطلوب بأن يحفظ الله عنه ليحفظه، يحفظ الله في أوامره فيأتمر بها، ويحفظه في نواهيه فينتهي عنه، يحفظه في قواه، في سمعه، في بصره. احفظ الله تجده أمامك، يحفظك ويكلأك. ولهذا في الحديث الآخر: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي. إذن تجده أمامك، احفظك ويرعاك. ثم قال: وإذا سألت فاسأل الله. أحيانا طموحات الشباب تجعل الشاب يتعلق بالآخرين، ويجعل الوسيلة ويجعل الغاية مبرر للوسيلة، وأحيانا قد يشد من أجل أن يحقق رغباته، فحينما تأتيه مغريات مادية أو مغريات أشياء يتعلق بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا سألت يكون تعلق الشاب بربه. وهذا لا يعني أنه يلغي الأسباب، الأسباب معلوم حكمها في الشريعة، وأنه يأخذ بالأسباب، أسباب الكسب، أسباب طلب العلم، أسباب الإصلاح، أسباب التوجيه، ولكن يعلم أن كل ذلك ومآله ونتيجته عند الله عز وجل وبإذنه. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا تكون طموحات الشباب وقوته وتوجهه سبيلا لأن يجعل الغاية تبرر الوسيلة، وإنما عليه أن يستعين بالله عز وجل، وأن يكون صادقا في توحيده وفي إيمانه وفي عقيدته. فإن إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تأكيد للتوحيد وصلاح العقيدة والاعتماد على الله وحده في جميع الأمور، في أمور الدنيا والآخرة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد سبقه الله، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا خذ بالأسباب ولا تكترث بما وراء ذلك. النتائج بيد الله عز وجل، وما دام أن ما دام أنك سائر على المنهج فلا يضرك من خالف، ولا يضرك من يريد إعاقتك، فإنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. إنما السير على أو الأخذ بالأسباب هذا مطلوب ولا بد من هذا. الله عز وجل وضع هنا في هذه الدنيا ودلنا عليها وأمرنا بالأخذ بها، فإذا ما اجتهدنا وأخذنا بالأسباب حينئذ لا يضرنا من خالف ولا من مر ولا ينفعنا من مر، ما دام أننا على النهج الصحيح. هذه بعض التوجيهات النبوية للشبيب والناشئ، توجيهات عامة أخرى تشمل الشباب وغيرهم، ولكن الشباب يجب أن يكونوا فيها أكثر اهتماما وأكثر عناية. منها قوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون بهما كثير من الناس ومغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أما الصحة شأنها عجيب، ومن حكمة الله عز وجل أنه لا يكاد يعرف أهمية الصحة ولا سرها إلا حينما يفقدها الإنسان، ثم يندم ولا تساعد منه. وأظهر مظاهر الصحة تكون في الشباب: قوة وحيوية وحياة ومنتهى القوة. ولهذا أحب من المدرسين والآباء والمربين أن يلمسوا أو أن يلمسوا الشباب هذه المسألة. لا يكاد الشاب يدركها ما دام في قوته وطاقته، لكن حينما تتقدم السن وتبدأ ألام الظهر وألام الركب ويبدأ السكر ويبدأ الضغط وتبدأ المشاغل والأولاد، حينئذ يدرك الشباب كيف ولا. فإذا تمثل الصحة هو أكثر تمثلا في الشباب، وكذلك الفراغ. كنا في فترة، كل من تتقدم به السن كان حينما كان في أيام الشباب كان يقول: حينما أبلغ المرحلة الفلانية سوف أعمل وأعمل. فتجد الصغير يقول حينما تزوج، والمتزوج يقول حينما يكون كذا وكذا، حتى المتقاعد يقول يتقاعد سوف أعمل. بينما معلوم أن لك الساعة التي أنت فيها. والله ليس أثمن بعد توفيق الله عز وجل والتوفيق للإيمان الصالح من أوقات الشباب، هي الفراغ وهي الطاقة، الطاقة مكتملة، الطاقة العقلية، الطاقة البصرية، الفكرية، الاستجماع الفكري. على أن الإنسان مسؤول عن هذا كله، فإنك مسؤول عن عمرك فيما أثنيته، مسؤول عن الساعة وعن الدقيقة وعن الثانية. تمظهر الصحة أكثر ما يتمثل في الشباب، ولهذا أرجو من إخوة الشباب أن يبتعدوا عن التسويف، وحتى أكون يعني واقعيا أرجو من أبنائي الشباب أن يكونوا واقعيين وأن لا يكونوا مستوفين سوف، لأن هذه تنقطع. استغل وقتك، ثم لا يدري الإنسان أيضا هل يبلغ مبلغ الشيوخ أو لا يبلغ، الأعمار بيد الله عز وجل. الذي يوصي به استغلال الصحة والحفاظ على الوقت، ثم الفراغ. الشباب من أكثر الأصناف البشرية والطبقات البشرية فراغ، ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا. فأنت حينما تبلغ مظهر الرجال سوف تتزوج، وإذا تزوجت تأتي مشاغل الأهل، ثم الأولاد، تأتي مشاغل الأولاد، ثم التقدم في السن، ثم تأتي أمراض الشيخ، وتبدأ على مظهر كما ذكرنا وأنواعه وألوانه وأصنافه، وتجد أنك غرق. وقد يكون أيضا يكون لك عمل يكبر أيضا، وترتبط المسؤوليات وتتعدد وتتعلق حوائج الناس بك، فتزداد أعمالك وهمومك، ولا تجد فرصة حتى كما تقول عامة ما تجد فرصة لتحط بها رأسك. فإذا لا تعولوا على المستقبل من أجل أن تنجزوا فيه، إنما استغلوا الوقت الذي أنتم فيه. ومن خير ما يستغل بالوقت أولا عبادة الله عز وجل، والعبادة أنواعها كثيرة أصنافها كثيرة، أهمها الواجبات، الواجبات الشرعية وأداء الفرائض. ولعل من الأسرار التي تدل على أهمية الوقت أن الأوقات، أن الفرائض الشرعية مؤقتة بأوقات ومؤقتة كذلك، لكل فرض وقته لا يتعدى، وإذا أخرجه المكلف عن وقته أصبح آثما إذا كان من غير عذر. إذن هذا يدل على أن شريعتنا تحاسبنا على أوقاتنا، تهتم بالأوقات وجعلت في كل وقت عبادته خاصة. إذن المحافظة على الفرائض من الصلوات الخمس في جماعة المسلمين والفرائض الأخرى كبر الوالدين وصلة الأرحام والصيام والحج حتى بالشروط الشرعية والزكاة إن كنت من الزكاة وهكذا. ثم أيضا البعد عن المحرمات والبعد عن جميع المحرمات. الأوامر يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم فيه فأتوا منه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالمنهيات لابد أن تترك بالكلية، ما فيها مفرغات. المحرمة يجب اجتنابها بالكلية. ومما يصرف فيه الوقت ومن أكمل ما يصرف فيه الوقت طلب العلم، الاشتغال بطلب العلم، العلم النافع وأنفع العلوم علم الشريعة، فيها عبادة، فيها نفع ذاتي شخصي ونفع للناس. ثم العلوم الأخرى التي تحتاجها الأمة، فإن أهل العلم ذكروا أنها فرض كفاية. العلوم الأخرى التي تحتاجها الأمة فرض كفاية، طبي وهندستي والزراعة والتجارة وأمثالها مما تحتاجه الأمة، من حيث معرفة فروع هذا العلم ومقاصد هذا العلم بما تقوم به حياة الأمة وبما تستقل به الأمة حقا. وحينما يكون المنتسب إلى هذه العلوم مسلما صادقا صالحا خالصا مخلصا، حينئذ يكون للأمة استقلالها الحقيقي. أما حينما يكون تابعا أو بتعبير أدق وأحق، حينما يكون ذنبا يردد ويلوك ما يقوله أعداء الإسلام، حينئذ هذا قد يكون ضرره أكثر من نفعه. وإنما المسلم الحق هو الذي يأخذ من هذه العلوم ويأخذ بها ويأخذ ما وفق الشريعة منها، ويكون صادقا في التعلم ويكون صادقا في نفع المسلمين. ومما يحفظ به الوقت كذلك وتحفظ به الصحة أيضا والفراغ الأعمال النافعة: تجارة وزراعة وصنوف المكاتب وصنوف الأعمال، وهي كثيرة وكثيرة في المجتمع. يقوم بها المسلم أولا لينفع نفسه، ثم ليقوت من تحته وينفق على من تلزمه نفقته، ثم ينفر المسلم. ومعلوم أن كل هذه الأمور إذا صدقت في أن يأتي عبادة وداخل في مفهوم العبادة، حتى إن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويقول له في هذا؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه المسلم. العلم النافع والكسب الحلال والعمل المشروع هذا كله عبادة إلى الصلاة النية، صدق صاحبها وسلك في طلبها الوسائل المشروعة. لا مانع كذلك من اللهو المباح والترفيه البريء، وإن كان لهو الترفيه قد لا تكون دقيقة ومقبولة في المصطلحات الشرعية، لأن الرفاه والترفيه هذا أمر لا يكون محمودا، إنما اللعب المباح وله أيضا المباع على حد قوله صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا واستثنى ثلاثة أمور منها ملاعبة الزوجة وركوب الفرس وكذلك أيضا الرمي. وهناك وجوه من اللهو المباح منها مثلا المسابقة منها المصارعة بين الرجال مثلا والمسابقة سواء مع إخوانك وزملائك وحتى مع أهلك فقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مرتين سبقته الأولى وسبقها الثانية وصارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانا مثلا شديدا وصارع النبي صلى الله عليه وسلم وسابق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بناقة عرباء فسبقت فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يختلف وقال إن حقا على الله ألا يرفع شيئا إلا وضعه فكان يسابق بنفسه عليه الصلاة والسلام ويسابق بإبله وأيضا في المناسبات الأعياد نحوها ورخص في اللهو المباح كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحبشان كانوا يلعبون في يوم العيد وأراد أن ينهارهم عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم فإن لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة كما قال صلى الله عليه وسلم فأذن لعائشة أن تنظر إليه من وراء خدرها فهذه أمور على حسب ما جاءت من الشريعة وعلى حسب ما مرصود في كتب الأحكام كله من اللهو المباح لكن في حدود أن لا يطغى على المقام الأصلي وأن لا يكون غاية ولا مانع أيضا من الألعاب المستحدثة ما دام أنها لا تتعارض مع الشريعة لكن تكون في حدود ما رسمته الشريعة فيه من اللهو المباح وهذا كله يكون ليس غاية ولا يجوز أن يتخذ غاية ولهذا حينما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي ماذا قال؟ قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامية وقال علموا أولادكم الرمي وركوب الخيل الرمي وركوب الخيل لكنه قال في مقام آخر ألا إن القوة الرمي إذا المقصود من الرمي هو الاستعداد للحاجة إليه حينما قرأ قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل قال أنا عند قوة الرمي إذا هو غاية إذا هو وسيلة لغاية إسلامية شديدة ومن الشيء الذي يتلفى به هو الصيد والصيد هو فيه متعة ومعلوم وفيه رياضة وفيه كسب فهو مباح في حدود ما أباحته الشريعة سواء كان بآنفه كنبل أو رمح أو حتى بندقية من الأشياء المستحدثة أو عن طريق الجوارح كالكلاب والصقور ونحوها فهذا أيضا مباح كما هو معلوم هذه الأمور يمكن أن تكون وسيلة لتزجية الفراغ في حدود ما رسمته الشريعة واستغلال للقوى وللصحة ويبدأ بالأهم المهم كما قلنا ذلك كما قلنا في أداء العبادات الإسلامية العينية الفروض العينية ثم الفروض الكفائية ثم الأكثر نفعا طلب العلم ونحوه ويغطي كل ذلك ويشمل كل ذلك الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا باب واسع وباب فسيح منه ما يكون فرض عين ومنه ما يكون فرض كفاية ومنه ما يكون دون ذلك ففروض الأعيان حينما تغير المنكر في بيتك وحينما تأمر بالمعروف في بيتك فأنت المسؤول الأول ولا تنتظر أن يأتي غيرك ليأمرك وينهاك أو يأمر أهلك وينهاك. والدعوة إلى الله عز وجل باب مفتوح ووسائله كثيرة، الدعوة باللسان، الدعوة بالقلم، الدعوة بالفعل، وهذا هو أهمها بالقدوة الحسنة، في وسائل كل ذلك مما يشغل به الفراغ ومما تستغل به قوة البدن وقوة الفكر وقوة الصحة العامة. ولا أحب أن أطغي كما قلت، لأنني أحب أن يكون الحديث مفتوحا، ولكن هذه الأمور أحببت إدارتها من أجل أن نستجمع ما نريد أن نقول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه هداية والصلاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعلمون أيها الأحباب أن هذا اللقاء المفتوح للجميع ورد فيه أسئلة كثيرة نتناول فيها ما تيسر، ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إننا نحبك في الله، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وأرجو الإجابة على هذا السؤال. يلاحظ أثناء المباريات أن اللاعبين لا يستغلون عوراتهم كاملة، فيبدو جزء من الفخر، فما توجيهكم بذلك؟ جزاكم الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله الذي أعطنا فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءكم. أنا والإخوان المسلمين، لا شك أنه إذا ظهر مثل هذا لا بد من التنبيه إليه. ثم أولا، كل إنسان مسؤول عن نفسه، بخاصة على اعتبار أن غالب المسؤول عنه هم مكلفون من حيث لزوم التزامهم بأوامر الشريعة وستر العورة، معلوم أنه مطلوب. وإن كان هناك قد من يبدي الخلاف المعروف في ستر الفخذ، وهل يلزم ستره أو لا، وفي ذلك نصوص تستدل بها كل فريق، إذا مثلا ظهور فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان جالسا ومعه أبو بكر وعمر، فلما دخل عثمان ستر فخذه. وسألت عائشة رضي الله عنها قالت: لماذا حينما دخل عثمان سترت فخذك ولم يكن مثل ذلك مع بكر وعمر؟ فقال: الا تستحي ممن تستحي من الملائكه. ومما يدل على النهي عن كشف العورات قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تكشف فخذك فوق ما يد. فلا شك انه المطلوب من الاخوه هؤلاء الالتزام بهذا الامر والحرص على الاستمساك في هدي الشريعة، وموضوع خلاف العلماء في هذا لا يكاد مثلا إلا ويكون فيها خلاف، ولكن الأخذ لا شك، أو أن يأخذ الإنسان جانب الورع في دينه، وبخاصة ليس ثمة حاجة فورية في هذا الأمر كما لو كان لكشف الطبيب ونحو ذلك، فالأمر هو كما أوضح. فضيلة الشيخ، سؤال: إذا كشفت أو علمت أن فلان من الشباب قد ارتكب جرما عظيما وإثما كبيرا، فنصحته ووجهته، وقد يكون نال شيئا من عذاب الدنيا كشيء من العقوبة عندها الله، فهل الجواب علينا أم نسأل؟ أو فقال: الواجب علينا فتح الله. ولا شك أن الإنسان قد يقع في ذنب في موبقة من الموبقات ويستره الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة قال: من أصاب شيئا من هذه القارورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا منكم صفحة نقم عليه الحد. فالأصل في مثل هذا أن يفتر على صاحبه حتى ولو رأيته على منكر، لا شك أنك تنكر عليه وأنك تنصفه، لكنك تفتر عليه بمعنى أن لا تتحدث عن فعله وأن لا ترفع بأمره إلى المسؤولين ما دام أن الأمر في حدود في هذا الحد. أما إذا كان شره مستطيرا أو كان ضرره يتجاوز غيره أو يخشى أن يؤثر على الناس أو أنه يعني تكرر هذا منه كثيرا على الرغم من النصائح المتوالية والتوجيهات، ثم خشى منه وكان من المصلحة تنبيه أولياء الأمر والرفع إليه فنعم، وإلا الأصل هو الستر. ولهذا ينبغي أنك تستر عن أصحاب المعاصي ولو رأيته تنصحه. ولهذا رأى سعيد بن المسيب رجلا يجر آخر كان مخمورا ونحو ذلك، قال: هل سترته بثوبك أو لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك لأخي ماعز، ماعز حينما جاء أخوه وجاء به أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل سترته بثوبك؟ فالأصل يا إخواني هو الستر على هؤلاء، لأن الستر غالبا يكون طريق إلى الرجوع وطريق إلى التوبة، لأن الفضيحة أحيانا قد تورد عنادا، قد تورد استكبارا، قد تورد يعني غلبة في الطبع وغلبة في قبول النصائح، بينما الستر ثم الستر أيضا حتى لا تفشو المعاصي في الناس المنكرة، لأن إذا تحدث الناس بها وإن لم توقع العقوبة يهون وقعها في النفوس، لكن إذا بقيت مستورة تكون كبيرة ولا يحب الناس الحديث بها، لكن حينما يفشو الحديث فيها ويتناقلها الناس يخف وقعها. ولهذا كان على الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا كان عليهم وزر كبير وعذاب أليم في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم. ولهذا كان من أعظم الذنوب أن الإنسان يقع في الدم ثم يستر الله عليه ثم يذهب فيكشف سره ويذهب ويتحدث، ويقع في هذا أحيانا بعض من سترهم الله عز وجل إما في أسفارهم أو نحو ذلك، ثم يعودون ليتحدثوا إلى أسرابهم وأنصارهم. هذا لا يجوز بأي حال، إثم في سفره وإثم بعد عمله، يعني هذا لا يجوز، وهذا من إشاعة الفحشة في الذين آمنوا. ومثل ذلك أيضا بعض وسائل الإعلام لما اتباع في هذا باع ليس بالقصر، فإن هذا من شيخ فحشة، وهذا لا يجوز. ولهذا إذا أشيعت خف وقعها عن الناس وخف الإحساس بها، وكما يقال: إذا كثر الإمساس فلا الإحساس. ولهذا الذي ينبغي إذا رأيت إنسانا أنك تصبر عليه، لكن لا يعني أنك لا تصبر ولا يعني أنك تتابع فيما بعد، تتابع في إصلاحه واستصلاحه، لكن يكون ذلك سرا بينك وبينه، لا أنك حينما تستر عليه إذا تتحدث أنت إلى إخوانك أو إلى أهلك ثم لا يلبس أسبوع أسبوعين إلا وقد ظهر الخبر، لا ينبغي ولا يجوز. جزاكم الله خيرا. يرى بعض المربين والمهتمين في أمور الشباب والطلاب نفورا وإعراضا عن قبول النصح والتوجيه خصوصا في سن المراهقة، فما هو الأسلوب الأفضل الذي يراه فضيلتكم في الطريقة الجدية والمؤثرة حتى تكون النتيجة طيبة ومثمرة؟ أولا يجب أن يعلم الناصح والمعلم والمبلغ ورجل الدعوة أن مهمته هي البلاغ، أما التوفيق فبيد الله، لست مسؤول عن ذلك الناس، يعني لا تفترض أنك إذا قلت لفلان أو نصحت فلان أنه غدا يصبح من الأولياء وتراه في المحراب، هذا ليست مهمتك، هذه إلى الله عز وجل. فإذا كان مصطفى فإذا كان أنبياء الله عز وجل ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل إن عليك إلا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد وهو نبي مؤيد بالمعجزات ومعصوم من الله عز وجل فيما يبلغه عن الله ومع هذا تثق بذلك لهذا لا تفترض أنك إذا دعوت أنه يستجاب لك أو أنك إذا نصحت أنه يستنصح الناس لا فالمطلوب هو إشاعة المعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما الامتثال ففي ذلك ثم أيضا إذا رأيت مثل هذا الإعراض من الناس لعلك تبدأ بمحاسبة الناس قبل أن تحاسب الآخرين قد يكون عندك استغفار قد يكون عندك استعلاء قد يكون عندك احتقار لصاحب المعروف لصاحب المنكر يعني ترى أنك يعني أعجبت بنفسك أنك من الصالحين وأنك من الذين عصمهم الله أو وقاهم الله دخل نفسك شيء من الإعجاب أو العجب والإعجاب والعجب كذلك أيضا رأيت نوع استعلاء أو نوع تحقير لهذا الواقع المعصي هذا يؤثر كثيرا على العمل وعلى النتيجة إنما حقك أنك ترى الناس كأنهم في نار وأنك تنقذ إنقاذا بشفقة كما يفعل الأب مع أولاده والأم مع أولاده لا أن تنظر الناس استعلاء ومقت وكما في الحديث الذي قال والله لا يغفر الله لك أبدا حينما رأى رجل على معصية رأى مرة مرتين وثلاث فقال والله لا يغفر الله لك والله لا يغفر الله لك قال الله من ذا الذي يتألى عليك قد غفرت له وأحفظت له فمحاسبة النفس في هذا الباب مهمة جدا فالمهم أن تعلم أن مهمتك هي البلاغ مهمتك هي الدعوة ومهمتك هي التوجيه وإذا استدعى الأمر عقوبة أو زجرا إن كنت من أهلها كما كان ولدك مثلا ويؤثر فيه الأدب أو كان من إخوانك أو ممن لك عليه اليد وترى أن القوة تنفع فيهم فهذا شيء آخر هذه يختلف في أساليب التوجيه والنصح وإن كان المنكر وإن كان ضرره مستبحلا واحتاج الأمر إلى الرفع به إلى الجهات المسؤولة فهذا أيضا طبعا بابه معروف هذه من ناحية والأمر الثاني الرفق في المناصحة رفق شديد ولا بد منه وهذا من عمر وألا تشعر الواقع أنك اكتشفته وأنك قد تحايلت عليه وأنك كأنك أتيت بما لم تأت به الأوان هذا وقعه شديد لأن الإنسان إذا وقع في معصية يشعر بشيء من تأنيب الضمير والخجل أنك اكتشفته ينبغي أن تشعره بأنك يعني أن الأمر ليس في هذه الصورة أنك يشعر به فإذا صاحب ذلك عنف منك حصل انفجار ثم أيضا الحالة المسؤول عنها وهي المراهق فالمراهق غالبا إدراكه غير سوي وفكره غير ناضج كما هو معلوم عنده عنف وعنده طموح وعنده عند وعنده عدم استجابة وتطلعات واحتقار وغالبا المراهق يحتقر غيره حتى ينضج ولهذا تلاحظون فرق بين من عمره ما بين 14 إلى تقريبا 22 أو ما حول ذلك وبين من هو في 35 والثلاثين ناضج ويحسن الجواب والسؤال والتعامل مع الآخرين بين ذلك قد يكون عنده شيء من الجفا أو الجفوة أو نوع من العنف فإذا ينبغي أن تنظر في كل حالة على حسب يعني واقعها طبيعتها أو نوع الخطأ الذي ارتكبه قد يكون أحيانا لأن حتى الأخطاء متفاوتة منها ما هو كبيرة لكبائر الذنوب ومنها ما هو دون ذلك فلكل حالة معالجة وأيضا يختلف حتى علاقتك بالشخص إذا كان من أقاربك أو من معارفك غالبا يكون هو يخجل أكثر ولهذا ينبغي أن تكون أرفق يكون رفيقا جدا. وإذا كان بعيد أو إنسان من المسلمين الذين صلتك بهم ضعيفة أو لا تجد تعريفهم ووجدتهم على منكر أو على خطأ، فالمعالجة تختلف. إذن ينبغي ملاحظة هذا. ثم أيضا ذكر المحاسن وفتح باب أعمال التوبة وفتح باب أعمال أن الإنسان يخطئ. ولهذا يقول العلماء أن من وقع حاول أن توفيه بالليونة، ومن لم يقع إدراء. والدرء أحيانا قد يكون فعلا يكون بعنف، يعني حينما تشعر أن أحدا يريد أن يرتكب ذنبا قد تكون عنيفا معه وقد ينفع له. لكن من وقع قد يكون لا ينفع له، قد يكون رفقا أكثر ذلك. وعلى كل حال لكل حالة طبيعتها وله صورها. جملة الشيخ، بعض الأخوان يقول كيف يحاضرون في النادي المعدي للعب؟ أرجو إيضاح ذلك وتوضيح هذا المسألة. لعل فيما ألمحت فيه من كلام حول طبيعة منسوبي الأندية في بلادنا وكذلك أيضا أسلوب الرياضة في بلادنا يختلفون كثيرا عمن في غير بلاد. أولا السيمة العامة ولله الحمد هي الاستمساك بهذا الدين، ومظاهر الصلاح أيضا كثيرة ولله الحمد، ومظاهر اتباع السنة كذلك، والأبواب مفتوحة للصالحين أيضا، بينما قد يكون في غير هذه البلاد يوشك أن يكون هناك تعارض بين الصلاح وبين الدخول إلى النادي. ثم أيضا حينما تنظر في أقل يعني أوضح برهان مثلا أو من البراهين الواضحة، اللوحات التي أمامكم كلها قال الله وقال رسول، كلها قال الله وقال رسول، وهذا خير كثير. أنا قلت لكم أنني كثيرا ما أكون متفائلا، هذا خير كثير. لا تجده في كثير من بلاد العالم، رأيناه لا تجد هذا أبدا، ولا من يتحدث بهذا، ولا من يفكر أنه يتحدث وهو منسوب للرياضة أو منسوب لنادي أو منسوب إلى إلى إلى إلى كثير من المؤسسات الرسمية وغير رسمية. فمظاهر الخير يجب أن نلمسها، ويجب أن نلمسنا الآخرين، ويجب أن نحمد الله عز وجل على وجودها، ونحمد للقائمين فيها. والأخطاء أيضا لا بد أن نسعى في درئها والبعد عنها وإبعاد شبابنا عنها، على سبيل المثال من مظاهر الخير الموجودة مثلا مثلا في الطرق العامة، حينما تحين الصلاة تجد كثيرا من أصحاب السيارات تقفون ويصلون، لم يوقفهم أحد، لم تقفهم شرطة ولا هيئة ولا غيرهم، يصلون. هذا خير كثير لا تجد أبدا في أي بلد، شباب وشيب أسر عوائل يقفون ويصلون. تجد حتى اللوحات التي فيها تذكير بالله وذكر لله وتسبيح وتحميد، هذا خير كثير لو حتى تذكرك بالله تقول لك اذكر الله صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضايا لا تجدونها في غير هذه ابدا، لا تكاد تجدونها. مشاركة ابنائنا في ناديهم ومنتدياتهم وان نكون معهم ونرى ما يعملون خيرا من أن نتركهم يذهبون لا ندري إلى أين يذهبون، ولا ندري أيضا ماذا يعملون وماذا يعمل فيه لو تركناه لغيرهم. فأرجو أن يكون هذا يعني فيه إيضاح. نصلي ان شاء الله جميع هنا في الصلاه المسجد ما يقول صغير ما يقول جزاك الله خير. ما هو الانتهاء الاسئله ما نقول صار الاسئله ما انتهينا وصلاه هنا جزاك الله خير. سائل يسأل يقول ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن الصحوة الإسلامية أعطيت أكبر من حجمها وأنه قد يكون لأعداء الإسلام يدا فيه لتغطية كثير من الفساد وحتى يكتفي المسلمون بهذه الصحوة؟ أما أنها أعطيت أكبر من حجمها فلا أظن ذلك، وهي مظاهر الخير والصلاح، والمقياس هو كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من حيث ترى الاستقامة السلوك من اتباع الأوامر واجتناب النواهي، إقامة الصلوات، المحافظة على السنن، الاجتهاد في أمر الدعوة، وإصلاح الناس وإصلاح الناشئة والشبيبة، وبذل، يعني لماذا ينكر تفاني الشباب في الدعوة، اجتهادهم، كيف أصبح صلاح البيوت بنين وبنات؟ الأب تجده هو الذي على المنكر، والابن والبنت يبكون على ما عليه أبوه، هذا كثير وهذا راح، وكيف يقدر أكثر من حجمه؟ ترى فيهم صلاحا ظاهرا، استقامة، النساء التزامهم بالحجاب، حتى قد يكون في بعض الصور لم نرها حتى في أبائنا وأمهاتنا من حيث تغطية الأيدي والأرجل بالقفاز المعروف والجوارب، هذا كله خير كثير، وإن كان تغطى السابق لكن ليس على هذا النحو، وأنا من واقع أنا كنت لا أحب الحديث عن نفسي وأكره ذلك وأمكته، ولكن اضطررت لذكر شيء من باب التدليل عن هذا الأمر. تصل فتاوى بخاصة عن طريق الهاتف، وغالبا المتحدث من الهاتف سواء كان رجل أو امرأة يتحدث بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح، أول لا يراه أحد ولا يسمعه أحد إلا المتحدث المتحدث إليه، فيتحدثون عن فضائح في البيوت بين الآباء والأمهات، يشكو بنات وأبناء أن يتبع على الصلاة وعلى الاستقامة، لأنه لو كان الأمر ليس بحق مثلا لرأيته في الظاهر فقط بينما في الداخل ترى ما أشياء لابد أن يتظهر أثرها على الصلاة. هم على خير إن شاء الله. نعم فيه شذوذات وهذا لا يمكن، فيه شذوذات وفيه تصرفات خاطئة، هذا حاصل وهذا شأن البشر، وفيه نوع من قد يكون قصور أو قد يكون نوع من التشدد ليس في السلوك إنما أحيانا في بعض إيصال السلوك الآخرين أو نقد أعمال الآخرين. أما أن يكون للأعداء يعني مدخل فيها فأخشى أن يكون مدخلها من الجانب السلبي، على معنى كما يقال من أجل إجهار هذه الصحوة بأن يدخل فيها أناس ليسوا منها ويتلبسون بالمظاهر بمظاهرهم وهم ليسوا، ومع الأسف أننا فيما نسمع أنه يوجد مثل هذا في خارج هذه البلاد. يأتي منسوبون إلى جهات مشبوهة ويتزيون بزي الصالحين من الشباب ويفعلون ما يفعلون. حتى نقل هذا لنا عن بعض من في ساحة الجهاد الأفغان، يتزيون بزي أهل الجهاد ويفجرون ببنات المجاهدين. فتحدث البلبلة فينسب هذا إلى العمل في الساحة والعمل. فقد يكون العكس. ومعلوم أن خطط العداء لا تستبعد منها أي شيء، ولكن حينما يكون الإخلاص ويكون التكاتف ويكون الصدق، والصدق في العمل أيضا أن يكون على كتاب الله سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون نصرة للمؤمنين بإذن الله. فضيلة الشيخ، أنا أحد اللاعبين في هذا النادي وأريد أن أستفيد من الطريق السليم إلى ذلك، جزاكم الله خيرا. الهداية بيد الله، وأنت مسلم ومن أبناء المسلمين، وأن تقول أنا أهتدي أنت مهتدي. والمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحرص على أداء الفرائض ويبعد عنه، هذا مسلم وإن شاء الله أنه من المهتدين. لكن القصور الذي يحصل والنقص هذا يسأل الإنسان في ذاته ويعينه على ذلك أمور كثيرة، منها التوجه الصادق لله والاجتهاد في الدعاء وألا تيأس وتدعو الله عز وجل وتكثر من ذكره على جميع أحيانك، ثم تختار لك رفقة قليلة من أهل الصلاح وتعيش معهم وتتعلم منهم وتتعلم بهم وتستفيد منهم وتسأل عما يشكل عليك، ويكون لك صلة بأهل العلم وأهل الفضل، وخاصة في مشكلاتك الإسلامية سواء تتعلق بالأحكام أو تتعلق بقضايا خاصة، فهذه تنفع بإذن الله وتجعل لك وقتا خاصا ولو يسيرا دقائق تقرأ فيه من كتاب الله عز وجل بتدبر، وتجتهد في الاطلاع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بعض الأحاديث، والفرائض تحافظ عليها ولا تضيع منها شيئا، وتجتهد في النواهي تتركها، واجتهد في الرفقة الصالحة. الرفقة الصالحة واختيار القرآن القرناء الأخيار، هؤلاء يعينونك بإذن الله. فضيلة الشيخ، للأسف من المشاهد أن الكثير من المقسمين للنوادي وخاصة الرياضة تغلب عليهم الميول إلى الرياضة أكثر من ميلهم إلى طرق الخير من صلاة وخلاط مع أهل الخير، فلعلك تلقي كلمة تجمع بين الأمرين، جزاك الله. هذا قد يكون ملحوظا، ولكن يعني يبدو لي إلى حد ما أن الأمر بدأ يظهر فيه تحسن في حيث أن بدأ يظهر في المنتسبين إلى الأندية من فيهم خير وفيهم صلاح وفيهم مظاهر الصلاح كذلك، و من خير ما يفيد في ذلك الدخول معهم، بخاصة من قبل الشباب الصالحين ممن في سنهم. أما الإنسان غالبا بنفسه، وبخاصة إذا كان مع قرناء على نحو من يذكر الساعد تغلب عليهم الميول للرياضة أكثر من يجمع طرق الخير من صلاة إلى آخره، هذا إذا دخل فيهم الصالحون من أقرانهم وأمثالهم يصلحون فيهم كثيرا. ثم أيضا يعني المحافظة على الفرائض هذه لابد منها، لابد من التأكيد عليها. أما نوافل العبادات فهذه أنواعها كثيرة، أنواعها كثيرة، قد يكون منها الصلاة مثلا سواء من الليل أو من النهار، صلاة الليل أفضل صلاة النهار بخط المحافظة على الوتر سواء بعد العشاء وإن كان قبل الفجر فهو آخر الليل فهو أفضل، وإلا بعد العشاء قبل النوم فهو خير كثير. لكن هناك نوافل العبادات كثيرة يقوم بها الرياضيون ويمكن أن يقوم بها، وليس مظهر الصلاة فقط صلاة النافلة، هو مظهر الاستمساك بالحق، وإنما الكلمة الطيبة، الاطلاع عن كتب النافعة، الزيارات بين الأحبة المقصود منها التناصح وشغل الوقت بما ينفع، وأيضا استغلال أوقات مثلا اللهو البريء كما يقال في التوجيه ونحو ذلك، كلها طرق خير. لا يعلم الإنسان أنه يستفيد من كل فعل، من كل حركة، ومن كل قول، كل ذلك وجوه من وجوه من وجوه الإصلاح بإذن الله. فضيلة الشيخ، بعض من الشباب وبعض من الناس يحبون كثيرا من اللاعبين الكفرة، وهذا لا يتفق مع الإيمان، الحب في الله والبغضة في الله، فما توجيهكم حول ذلك؟ لا شك أن هذا واقع موجود، وهذا لا يمكن القضاء عليه إلا بالاهتمام بقوة الإيمان والعقل، بقدر ما يقوى إيمان العبد وحبه لله ولرسوله وحبه لهذا الدين ورغبته في أن ترتفع رايته وأن يعز الله أهله، إذا ازداد هذا عند المسلم صار بغضه للكافر. والبغض للكافر ليس لأشخاص ولا لذوات، إنما المسلم يبغض الكفار لكفرهم لا لأشخاص، ويبغض الكفار لما يعلمه من عداوتهم لهذا، ويبغضهم لما يعلمه من كيدهم لهذا الدين. فإذا وجد هذا المعنى في قلب كل مسلم أبغضه، فحينما يستقر في عقيدة المؤمن أن هذا عدو له، وأن هذا هو الذي يريد الكيد له، وأن هذا هو الذي سبب في انحطاط المسلمين وسبب في عدم قيام دولة الإسلام وتعثر دولة الإسلام، إذا عرف هذا حين تتولده، لأنك تبغضه لسيء أعماله لا تبغضه لذاته، كما أنك حينما تدعوه ينبغي أن يرى منك لينة وحكمة ورأفة. ومثله العاصي، العاصي تبغضه لمعصيته وتحبه لما فيه من الخير. فإذا حينما يتولد تتولد هذه المعاني عندنا، وننقلها لأصحاب الغفلة من الشباب الذين يتعلقون باللاعبين من الكفرة ويدركون هذا، حنسب إنها لو أن أحد هؤلاء اللاعبين الكفرة صفحه وأعطاه كفا مثلا أبغضه ولم يحبه أبدا، فحينما نلمسه أو نلمسه ونجعله يتحسس كيف أن كفر هذا الكافر وكفر من حوله من بني جلدته وجنسه والدولة التي تقوم عليه يتكيد للإسلام، حينئذ نكون قد حققنا المطلوب. ثم من جانب آخر نسعى في الدعوة إلى الله عز وجل، وحينما نكون في باب الدعوة يختلف الموقف. فضيلة الشيخ، هنا سؤالان. السؤال الأول يقول: أنا شاب وأجد في نفسي وحشة من الجلوس مع بعض الشباب الطيب لما أسمع عنهم أنهم متشددين وأن فيهم كذا وكذا، ما هو توجيهكم لنا جزاكم الله خيرا؟ أما في ما يتعلق بالجلوس مع الطيبين فاحرص عليه، أنت تقول أنك تسمع، لا أنت تسمع لما أسمع عنه، أسمع شيء والإحساس شيء، فلا تعتمد على السماع وأنت لم ترى شيء، مجرد أن تسمع أنه متشدد هذا لا يكفي، إنما إذا لمست شيئا من الشدة فيمكن أن تفاتحه، قد تكون مخطئا في فهمك أو فيما سمعت أو فيما نقل إليك. فلو وجد شيء لما تظنه شدة وليس بشدة، قد لا يكون شدة، إنما سوء فهم منك، أو أنه خطأ فعلا وقع منهم، أو أنه شدة في محلها لأن الموقف كان يستدعي مثل هذا ونحو. فإذا لا تكون في السماع، وإنما تحرص على مجالسة الطيبين، وكل ما تراه وكل ما تراه من سلوك عليك في استفهام أو استشكاء فإنك تستمع. السؤال الثاني يقول: أنني أجلس مع شباب فيهم بعض المخالفات ولا أحد منهم ينكر على بعض، فما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ هذا ملحظ جيد، وهذا ينبغي أن يتنبه له المسلمون وبخاصة الشباب الصالحون. فأحيانا فعلا بعض الشباب عنده خير وفيه صلاح وفيه استقامة ضعيفة، ولكنه حينما يجلس مع إخوانه أو مع أقرانه أو مع أحبابه يسمح لنفسه أن يخوض في هذا وهذا، وأن يقطع عرض هذا وذاك، وأن يتحدث بما لا يجوز الحديث به، لكنه يغفل، أو لا أظنه يستبيح مثل هذا. ولهذا يجب على الإخوة الشباب أن يفتشوا في أنفسهم وأن يهتموا في هذا، فإن هذا فعلا قد يلحظ إما غيبة أو نميمة أو أن يستبيح لنفسه فعل لا يستبيحه لغيره، أو أنه يجيز لصاحبه الذي هو من مجموعته ما لا يجيزه للآخرين، أو يتهاون في معاملة لفلان ويتشدد في معاملة الآخرين، لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ولا الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن يجب نظرة القسط ونظرة العدل مع كل أحد. فنعم، هذه قد تكون الأخطاء التي قد تنشر في بعض الإخوة الصالحين. فضيلة الشيخ، نرجو توجيه كلمة للمسؤولين عن الأندية بحثهم على إعطاء الغذاء الروحي والفكري اهتماما بواجب ذلك الاهتمام بمعطاء الجسم، خصوصا توفير المجلات الإسلامية والرسائل المفيدة لمساجد النادي. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. لا شك أن هذا تنبيه طيب، وكما قلت قد يكون هذا قصور مني، أنا ليس عندي يعني اطلاع كافي على هذا الأمر، وإن كنت كما قلت هذه اللوحات التي لمستها التي موجودة لنا في قاعتنا هذه تدل على توجيه حسن، تدل على نوع الاهتمام مثلا من إدارة النادي. ولكن إن كان ثمة قصور في هذا الباب، وخاصة فيما يتعلق بالمجلات الإسلامية والكتب الإسلامية، والأسقة الإسلامية، فإنني من هذا المقام أرجو من المسؤولين في الأندية الرياضية وعلى رأسهم صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سعد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ووكلاءه ومساعديه، وأولا أن يوجههم ويهتم بهذا الأمر، وهو مهتم به إن شاء الله في هذه الملاحظة التي ذكرها الأخ السائل الفاضل بخاصة ما يتعلق بالمجلات والكتب والصحف والأشرطة الإسلامية، وأرجو أيضا كذلك في أن تهتم الجمعية العربية للثقافة والفنون، لأن لديها مجموعات ولها أن تهتم بهذا وتطبع، أرجو أن تهتم كذلك بطباعة مثل هذا النوع وأن تستكتب أيضا أو تنشر وتطبع ما هو صالح للطبع والنشر وتوزعه على فروعها ومكاتبها، وهي فاعلة ذلك إن شاء الله، على أنني كما قلت ما لمست في هذه الطاعة يدل على توجه جيد وتوجه حسن، حقهم أن نشكرهم عليه، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن يزيد في جهودهم الخير وأن يرزق الجميع الصلاح والصحة. جزاكم الله خيرا. أنا شاب والحمد لله ملتزم وأريد حفظ القرآن الكريم، ولكن لا أعرف الطريقة السليمة والجيدة والسهلة لحفظ القرآن، أرجو من فضيلتكم أن تحسيني بالطريقة السليمة. الله يحفظكم. لا يبدو لي أن هناك طريقة خاصة في حفظ القرآن، وإنما هو بعد توفيق الله عز وجل هو صدق في العزيمة وقوة في الإرادة. إذا رزقك الله عز وجل عزيمة صادقة وإرادة قوية ولا ذنب فلا بد من الملازمة، أما أنك يعني يكون في شيء من التهاون والتساؤل هذا لا يكون، وبخاصة في طبيعة كتاب الله عز وجل فإنه قد يكون سهل الحفظ ابتداء ولكنه يحتاج إلى مراجعة إلى عناية وأشد تفلتا من الإبل في عقلها كما قال عليه الصلاة والسلام. ولعل مما يفيد في ذلك أن تخصص وقتا تحفظ فيه وتختار الأوقات التي يكون فيها الذهن أكثر صفاء كبعد صلاة الصبح أو قبلها، فغالبا يكون الذهن قد استعاد نشاطه بعد النوم ويكون أسرع في الحفظ وأقدر على الاستمساك، فتحفظ ما تيسر ثم تردد هذا الحفظ، ثم إذا حفظت بعده درس آخر تقرأه وتقرأ الدرس الذي قبله وهكذا إلى أن تحفظ ما قال جزء أو جزء نص، الجزء والجزء النص هذا تكون تردده يوميا، فإذا ما تجاوزت الجزئين تقرأ النصف الجزء مثلا أو الجزء الذي جم ترتب الجريد ثم تراجع هكذا. وأستحب لك أن يكون لك صاحب أو أسرة تحفظ عليه، لأنك غالبا إذا حفظت بنفسك تكفي، لكن إذا كان لك أستاذ تراجع معه ويسألك عن حفظك فهذا غالبا يكون أكثر اهتماما وأشعر تشعر بالمسؤولية أكثر، فهذا يعين كثيرا. وعليك بصدق العزيمة وكثرة التكرار والتوفيق بيد الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. أيها الأحباب، لنا عودة مع غدلك بعد أداء الصلاة إن شاء الله لنكمل بقية الأسئلة، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. الصلاة إن شاء الله. فضيلة الشيخ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل فضيلتكم عن حكم من ترك الصلاة لعدة أيام أو أشهر ثم بعد ذلك واظب عليها، هل يعيد كل ما فاته أم لا، وماذا يجب عليه؟ فعلا وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. إن كان تركها لعذر كإغماء، وإلا معلوم أنه لا يتصور عذر تترك فيه الصلاة ما دام أن العقل موجود، إلا عذر الحائض والنفساء والكفر كذلك نسأل الله السلامة. أما ما عدا ذلك فما دام أن العقل موجود فإنه يجب على المكلف أن يصلي الصلاة في وقتها قائما، فإن لم يستطع قائدا فقاعدا، فإن لم يستطع على جنبه، فإن لم يستطع فيومي إيماء. فإن تركها، فإن كان قد تركها مغمى عليه مثلا فإنه يقضي ولا شيء عليه. أما إن كان تركها تهاونا وكسلا فمعلوم خلاف أهل العلم في ذلك، فهناك من يرى أنه كافر وخارج من الملة وعليه أن يعود إلى الإسلام بالشهادتين وبإتيان ما كفر بسببه هو الصلاة، وهذا هو الذي عليه طائف من أهل العلم أهل الحديث ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، ويفتي به علماء أجلاء من علماء عصرنا حفظه الله. وهناك قول آخر لأنه لا يكفر من تركها تهاونا وفسلا، وإن كانوا متفقين على أنه يستتاب فإن تابوا إلى قتل، القائلون بأنه كافر يقتل ردة حادة، ومن قال إنه لا يكفر فإنه يقتل ردة، ومن قال إنه لا يكفر فإنه يقتل حدا. فعلى كل حال الذي يبدو من حاله هذا ما ترك أياما أو شهورا كأنه كان يصلي قبلها وعاد يصلي بعدها، أرجو أنه يقضي هذه الصلوات، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السؤال قبل الأخير، فضيلة الشيخ، ما حكم رفع الصوت بالتسبيح بعد الصلاة؟ هل هو جائز أم مكروه؟ وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعرف انتهاء صلاتهم بالتسبيح والتكبير، أو كما قالت هل هذا الحديث يحمله على الجواز أم لا؟ أو يحمله على السنة. لا، هو السنة أن يرفع صوته بالتكبير والتسبيح والتهليل بعد الصلاة، هذا من السنة، ولا يقال أن في هذا رياء، لأن كثير من الأعمال الشرعية والعبادات الشرعية جاءت معلنة كصلاة الجماعة مثلا، والأمر بالتكبير في العيدين مسموع بصوت مسموع ونحو ذلك، فهذه شعيرة شرعت معلنة، فإذا ينبغي إحياء هذه الشعيرة، ولا يقال في المقصود منها الرياء، لأن الإنسان يسبح علانية في مواطن الإعلان ويسبح ويهلل ويستغفر إسرارا في مواطن الإسرار. حفظكم الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة من الشباب قمنا باستئجار أرض مسورة حوش نجتمع فيه بعض أوقات فراغنا على اختلافها فيما بيننا، عصرا أحيانا وبعد صلاة العشاء أحيانا آخر، ونسمع الأذان، ولكن هذا المكان ليس بوسط البلد إنما هو في أحد الأظافر، ولا بد من السيارة من ذهاب المسجد وبالقرب منه، فهل نصلي في هذا المكان أم نذهب إلى المسجد؟ جزاكم الله خيرا. الأولى في حقكم أن تذهبوا إلى المسجد، استماعكم طيب ومحمود ما دام أنه على خير، لكن ينبغي أن تكون قائدا لكم إلى أن تذهبوا إلى بيوت الله، فإنها ما أنشئت إلا لأجل هذا، وبخاصة أن ذهابكم إليه مستمر أو على شكل منتظم وشبه منتظم بعد العصر وبعد العشاء، فينبغي أن تذهبوا إلى المساجد، وإن كان إقامتكم الجماعة تكون جماعة، ولكن حيث إن وجودكم منتظم في هذا فتذهبون إلى المسجد إن شاء الله.